العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إلى قول المؤلف وقوله هو العلم، وعرفه بأنه صفة يكتف بها المعمول على ما هو به. وقلنا أن تعريف الكمال بالدماغ هو الأمثل، وقول بتعريف العلم صفة وجودية قائمة بذات السعادة تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة على ما هو به دون ترك خفاء. صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة على ما هو به دون ترك خفاء. طيب، وقوله صفة ينكشف بها أي قدرة بها المعلوم لمن قامت به تلك الصفة ويتميز عن غيره إظهارا لا خفاء فيه. هذا معنى قوله صفة ينكشف بها، والتعبير بفعل المضارع دليل على أن الانكشاف على سبيل الدوام والاستمرار لا ينقطع، والارتفاع والجلاء بالنسبة للمعلوم لا لذات العلم. أي الفكرة صفة ينكشف بها المعلوم أي كل ما يستحق أن يعلم، كل ما يستحق أن يعلم هو معلوم، سواء كان فالوجه يستحق أن يكون معلوما والمستحيل والواجب والجائز، فكل ما يستحق أن يعلم سواء كان واجبا أو مستحيلا أو جائزا. لذلك العلم يتعلق بهذه الأقسام الثلاث فنتكلم عليها. قوله ينكشف بها إشارة إلى أن تعلقه يخالف لتعلق القدرة والإرادة. نعم، وإن كان الكل من مصححات الفعل فإن القدرة والإرادة صفات التأثير والتعلقات بكم، وهو أن تعلقه تعلق الواحد وانكشاف. أن تعلق العلم تعلق علم الله تبارك وتعالى تعلق انكشاف، وهو متعلق بالأقسام الثلاث الواجب والجائز والمستحيل، لا تعلق تأثير. نعم، وقلنا هذا من قول عاوز ليس في إلا الجزء الماضي، كنا مصححة في إلا تتكلم عليه إن شاء الله تعالى، وتكلمنا عليه عنده يعني نتكلم عن ذلك. ولا يمكن ان نعقل ذاتا الا اذا كانت خاضعه، يعني ذاتا فاعله، ولذلك القدره تصحح هذا الفاعل، يعني لا يكون فاعلا اذا كانت خاضعه. لا تستطيع ان تفعل شيء بدون قدره واراده وعلم وحياه، لان حياتها شغل عقلي بهذه الثلاث فهي مصححه للقدره. فهذه هي الأربعة المصححات للفعل، قدرة إرادة العلم الحياة صفة الحياة. لذلك الحياة تتعلق صفة الحياة تتعلق بشيء، ثم الحياة ما بشيء تعلقت. لماذا؟ لأنها مصحح عقلي فقط، شرط عقلي لمن يستحق أن يدرك، فيأتي إن شاء الله تعالى. قال وخالف لقومه على ما هو به من الجهل المركب والظن. فنعم، يعني هذا مخرج من الظن والشك والوهم، مخرج من الظن والشك والوهم، فإن الاحتمال القائم فيها يمنع من انكشاف ذلك المضمون أو المشكوك أو المهموم. والظن احتمال أمرين أحدهما أو هذا الأخر، والشك استواء الكفتين من حيث انه لا مزيه لاحدهما على الاخر، والوهم هو الكفه المرجوحه من الكفه الراجحه في الفرد. طيب، الجهه التي الجهه المضمونه، الجهه المضمونه او الجهه الموهومه او الجهه المشكوكه، فذلك عندك معلوم، انت تقول تنظر الى السماء تقول هذا السحاب المشف آت بالأمطار، لكن مساحة اعتقادك بوجود أمطار 50%، ومساحة عدم ذلك الشيء 50%، فتلك المساحة هي المكشوفة، هي خط الدنيا التي لا ترى فيها من دون الأمطار مكشوفة، أو سواء كان ذلك ظلم مضمون أو موهوم، فذلك جهل والله، لذلك لا يكون عالما فهو نقص قصور بالنسبة للعلم. وهذا معنى فإن الاحتمال القائم في ذلك الاحتمال يمنع من انتشار ذلك المضمون وذلك المشكوك وذلك اليوم، لأنه فيها احتمال يعني مبهم لا يمكن أن نطلع عليه. واضح ذلك علم الله سبحانه وتعالى ليس ظنا ولا شكا ولا وهما، ولكن ذلك يقينا. وهذا قال منها حول تتكلم عليه، ولا تصوري ولا تحقيقي ولا نظري ولا باطلي، لا ضروري، لكن ليس بمعنى القائم بنا. ولا يجوز اطلاق الضروري على علم الله تبارك وتعالى الا في مجلس العلم لانه موجب، فنبين ذلك. اما قولنا ان علم الله تصوري هذا لا يصح، لكن التصوران على قدر المفردات والذات، الله عالم بالمفردات، الله عالم بالمفردات والذات. اذا نقول ان علمه تصوري تصورات لادراك مفرد الذات، فالتصور على قدر المفردات والذات. طيب الله عالم بالمفردات، علمه بالمفردات لا يستطيع ان نقول ان علمه تصور بهذا المعنى الخارج بالمخلوقات وهو ادراك المفرد، لا، لكن علمه متعلق بالمفردات، التصديقات هو ادراك المراد فاكثر، ان اجابته تلزم، صح ولا لا؟ فلا، الله تعالى عالم بالمركبات ام لا، لكن لا يوصف بان علمه تصديقي كعلمنا، لانه علمنا اما تصور او تصديقي، فعلم الله حصولي، حصولي جون، لا تصوري ولا تصديقي، يعني لا يوجد بدل قصر الى تصور وتصديقي، واحتياج التصديقات الى تصورات وتصورات وتصورات وهي مذكوره الا التصديقات. لا لا، لكن الله عالم بالجزئيات والكليات والمفردات والمركبات، كما قال الإمام الغزالي بثلاثة سفر ثلاثين وحداء فانتروها الله مصدر علمه بجزئية، قالوا أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الجزئيات إنما يعلم الكليات كله، هذا كفر. فرد على الإمام الغزالي قال علمه بجزئية يعلم الجزئيات تبارك وتعالى. طيب قوله على ما هو فيه من الجهل المركب والظن، طيب كذلك مخرج للاعتقاد الجازم، مخرج للاعتقاد، لا نقول ان علم الله ان علمه يوصف بانه اعتقاد جازم سواء كان مصادقا او غير مصادقا، صحيح او فاسد، لا يوصف علم الله فاخرجه، فاخرجه الظن والشك والوهم والجهل، الجهل المركب والاعتقاد الجازم سواء كان مصادقا او غير مصادق، هذا كله لا يوصف به علم الله تبارك وتعالى. لكن علمنا يمثلون ذلك التخطيط الجدول عندما يصف من هذه المقدمات ام لا؟ ولا تصيب؟ لا، هذا كله اخذناه في بدايه الاستدلال، يعني فهم من فهمت ثم الشرط الاربعي جدول العمليه هون شو ولا شو ولا شو؟ شو؟ أنا هو كثير عم تكلمنا عن المقدمة. شو أقرأ شيء؟ في اعتقاد جازم غير جازم والظن والشك والوهم واليقين. هذه الشجرة هي القائمة بعلمنا نحن، هكذا علمنا. هذا تشجير علمي. طيب فلا يصح عند الله تبارك وتعالى بانه اعتقاد جازم سواء كان مطبقا او غير مطبق، لماذا؟ لان هذا الاعتقاد يحتمل النقيض التشكيك في مشك، انت تعتقد ان الله واحد. يحتمل نقيضه وهو ان الله ليس بواحد عند المشكك، يعني عند المشكك فهو يناقضك يبين لك، لكن نعم الله لا يبارك، لا يشك في علم الله تبارك وتعالى. ثم من ذلك لا يصف بالاعتقاد سواء كان صحيحا او مخطئا. ثم يضرب على صدق اي شيء في القضيه، فإن الظن قد يصيب وقد يخطئ، ولا كذلك العلم، العلم لا، العلم الله المقصود، علم الله لا يصف بالصواب ولا بالخطأ، يعني لا يصف بالخطأ. وصفه بالصواب يعني متجاوبا بالنسبة للدين، فهمتني؟ لأن الصواب له بالقاب ولا بالخطأ، لكن من حيث التنزيه نقول أنه صواب مطلق من حيث التنزيه، فهمتني؟ أما من حيث الصواب لا نحس يقابله خطأ، يقابله معارضة. نعم طيب، الآن مسائل تتعلق بالعلم ولم تكن أيضا في المسائل التي تجريها وهي الحياة. أولا مسألة ما قلت لكم أن وصف علم الله تبارك وتعالى بالضروري، وصف علم الله تبارك وتعالى بالضروري، إذا كان بمعنى ضرورة حاجة كعلمك بالجوع والعطش القاتلين لا يجوز، فلأنك تعلم ضرورة، يعني علما لا يقبل مقدمات ولا نظر ولا تفحص، أنك جائع عندما أصابك الجوع أو أنك عطشان عندما أصابك العطش، هذا علم ضروري. هذا العلم الضروري بمعنى الاحتياج هذا لا يجوز بحق الله تبارك وتعالى. أما إن فكر علم الله إذا وجد بأنه ضروري، إذا فسر بمعنى عدم توقف علمه تبارك وتعالى على الوجود فهو صحيح، يعني أن علم الله تبارك وتعالى لا يتوقف على وجوده، هذا معنى الضرورية فيه. إلا أن الرب لم يطلق لئلا يوهم أن يوهم المعنى الأول، ولكن ما هذا الرب لا يطلق، يعني أنا أقول أن علم الله ضروري، الإنسان يتكلم في هذا لا يطلق هذا. فمن يمنع؟ لماذا؟ لأنه موهم. واضح؟ نعم. طيب، كما مر معنا بالنسبة للقدرة والإرادة أن القدرة لها تعلقان، لهما؟ تعلق صنفي أنا صنف التدين في ذلك حاجة. بالنسبة للإرادة لها تعلقان لهما؟ للإرادة تعلقان لهما؟ نعم. هاي في العلم تعلق بالعلم تعلق واحد. من المفاهيم صح عدة شبان متباينة. إذا فهمنا هذا التعلق يعني أزيلت عدة يعني شبان متباينة. لله تبارك علم الله تبارك وتعالى له تعلق واحد وهو تعلق تنجيلي قديم. تعلق تنجيلي قديم. طيب ما تعريف العلم؟ قلنا ان العلم صفه وجوديه قائمه بذات الله تبارك وتعالى، فهي يكشف بها المعلوم على ما هو فيه دون تحقيق هذا هو العلم، يعني العلم صفه كاشفه تكشف المعلومات. طيب انكشاف هذا المعلوم هل هو من الازل او متجدد كلما تقرأ أشياء الله سبحانه وتعالى يعلمها؟ أزلي. طيب هذا رجل على على قسم من الشيعة ويدخلون الذلك قطعا بقولهم بجواز البداء على الله تبارك وتعالى. فمعنى البداء أن يبدو لله تبارك وتعالى شيئا مثلا سيد ذلك قاتل في كلام الحكاية كلام في مشروف ابن كتاب تعلق علمه أن الفلوس يكون لون أحمر في تلك البعض ثم ما قلت له ذلك أن الأحسن يكون أرض جزء بدأ له. هذا معنى أن علم أن الله سبحانه وتعالى قرر هذا ثم قال له أرسي فيها شكرا أحمر إذا كنت هذا يعني خمس شيء وهي الرسول خمسة لها وهي موجودة في كتبهم المعتمدة وينكرونها الآن من آيات بدأ يروحون على الدنيا ونحن نتغاغر وقلت بعض من الشيعة ما اعتقد هذا هو كيف يعني قطعا انه ما احتجتش اللي هذه حقيقة مستعصبة او تكفيرية لان هذه عقيدة كيف انت مثلا تكفر في اشعاب كارمات كنت كاتب بالنسبة للكتاب مارس وقالوا قال هل يمين السنين في الشباب قال هذا هكذا ايه كفار ايه كفار حد الله قطع غنام حد نبدا فيه المجتمعات لانه لما لأنهم يعني لم يستطيعوا بتلك العقيدة فمثال أي فقط العشرين من مرتدين حكم عليهم بالإعدام لأنهم مرتدون لأنهم كفار بالنسبة إليهم واضح فصاحب العقيدة من نجعلهاش يعني فزاعة يسمونها نتائج الكوه والتكفير عند الخوف منها لا الله سبحانه وتعالى لم يجعل بيننا هذا المسلمين لكن لو تفحصنا حقيقة لوجدنا أن هؤلاء الفلاسفة وغيرهم من حال في هذه المعتقدات حتى العنف ماذا يفعلون البوذيون بالمسلمين في لماذا هذه عقيدة فهم كفار بالنسبة إليه يكفرون بأوثانهم فيجب قتلهم فهم مرتدون لذلك يفسرونهم شوف هل أن المسلمين يفعلون هذا فترى الفلاسفة مثلا نيتشه يكفر بل هو مؤمن ويحتقره فمن نفس الشيء مع عقيدة واضح فإبادة الكنيسة في القرون الأولى من القرن الثامن عشر والسابع عشر يعني كعقيدة عقيدة تكفير المتدين يعني لأن الذي له اعتقاد في عالم السماء كاعتقاد يعني كلام هذا الغرب فقتلوا قتلوهم يعني قتلوا قتلوهم كما يلي الكفار بالنسبة لحامل ذلك الفكرة التدينية فهذا صاحب عقيدة كل دوره لكن يعني الملبس الممول بطبع الحال منطق يعني القوة لا قوة المنطق منطق القوة لا قوة المنطق والزواجيه المعاليه فهمت لو كنا في زمان غير زمان لكان الامر يعني الزواج يكون سيئا فهم لهم يعني لهم الوسائل التي يعني يسيطرون بها على الافكار والمبادئ و يجبرون الاخر على حق عقيده فقلنا ان العلم تعلق قد تنجزين الحاجه من هكا ولا قسم الله ان العلم تعلق تنجزي قديم فبيت الحال حتى نهرب من مساله البداء حتى لا يقول بذات الله اذا قام بصفه الله بصفه الله تبارك وتعالى أمر الحاجة كان يجب أن واضح ولذلك علمه قديم يعني اكتشاف المعلومات لم يجب له يعني الآن علم أن محمد كان شيخ العلم ذهب في الأبد علق علمه طيب لماذا ليس صاروا كيمياء زي كيمياء؟ قالوا لأن الصائر لأن الذي يصلح لأن يصلح ليصلح لا يتم صالحا فهو جهل كيف؟ ما احنا صلاحية، كل الناس متى ما تحبس تقرأ على ذلك. الصنوخي في الفترة لما سنتوه جاهزة إلا ذنب وانا عمار. الصنوخي في الفترة ما معنى صنوخي؟ أيقاب الشيء بالقوة يعني. يبين إذا قلنا أن الله صالح لأن يعلم، الصالح لأن يعلم ما ليس بعالم فيكون جاهز. طيب هذا أتقول كيف الإرادة الصنوخي فيه؟ الصالح لأن يريد ولم يرد، هذا ليس نقصا. فهمت؟ أما الصالح لأن يعلم لا يكون عالما بالذات. لماذا الصالح لأن يعلم؟ هذا الصالح لأن يعلم رموز الشمسية في المستقبل. صالح علمه لم يجد وينقص فهذا معنى التمجيد في علم الله تبارك وتعالى. فهمنا؟ قل من لا نحسب بالشبه انت الضايع عشان الضايع قلت له رسل ليه في العقيد ابن حمد مش كم الفقه؟ الفقه هذا واحد للبعض أنا عقيدة أحمل فأنا بالعقيدة في الفقه لا بالفقه يعني مرن حتى فقه الجبرات وفرجة أما العقيدة مدرسة قاعدة كيف يعني ما جبنا بالله يعتقد أن الله أن الأمر عنه أو البداء بالله تبارك وتعالى هذا أخرجهم من الملة أمر مستهد سواء إذا مثلا أنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى علمه حادث بحيث أن كل ما وجد ما يستحق أن يعلم يعلم كبر سواء تعتقد هكذا وكثير يعتقدون أو كما تعتقد بالقدرية أن الأمر أم مستهد هذا أمر حادث أكثر. العلم تعلقات تمجيدية قديما وهو اكتشاف جميع الأمور إذا هم أزلا جميع الأمور تصلح وتنكشف وتتجلى أزلا فتعلقه تعلق اكتشاف. قلنا أن الاكتشاف ليس بين تعلقات العلم وليس له تعلق تلوح قديم لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم هذه قاعدة لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم أصل اليوم سبق له ذلك أنت صالح أن تعلم كيفية يعني تركيب الهاج الراجل طيب قبولك لهذا التركيب يعني كاشف أنه سوى جاشف أقول كاشف سوى الآن أنت قابل أن تتعلم هذا العلم لكن قبل أن تتعلمه جاشف أقول كاشف من ذلك ننتقل إلى مدى الأرض. الآن علمنا أن تعلقات علم الله تبارك وتعالى له تعلق واحد تمجيدي قبيح وعلمنا لماذا. الحق أن المولى تبارك وتعالى يعلم أزلا ما كان وما يكون على وجه الذي عليه يكون. المولى تبارك وتعالى يعلم أزلا ما كان وما يكون على الوجه الذي عليه يكون ولم يتجدد له تعالى انكشاف زائد على ما سبق له في الأجل من الانكشاف. المولى تبارك وتعالى يعلم أزل ما كان وما يكون على الوجه الذي عليه يكون ولم يتجدد له تعالى انكشاف زائد كتاب وهذا اعتقاد باطل يعني يخرج من المله. علم الله سبحانه وتعالى هذا العالم بجميع جزئياته وكلياته وحيثياته وجميع يعني نتكلم عن الممكنة استدلال فعل الواجبات مشروع الممكنة. طيب يعني الله سبحانه وتعالى أدل هذا يعني ما كان وما يكون على الوجه الذي عليه يكون دون يعني كما قال ولم يتجدد له تعالى الاشياء يعني فما الجزيئة من جزيئات هذا من جزيئات المعلومات تجدد لعلم الله تعالى اكتشاف له فيه بحيث انه خفي عليه ذلك الامر الجنسي ثم كشف له كل معلوم واجبا او جائزا او مستحيلا يعلمه اجلا علم انكشاف واشعار تبارك وتعالى يعلم نعيم اهل الجنه الى ما لا نهايه له من جزئيات حتى النفس الذي يتصاعد و حتى دقات القلب حتى الذي لا تتناهى ابدا في الجنه او عذاب اهل النار يعلم تفاصيله وجزئياته ابدا لا يتصور عظمة عظيمة عظمة عظيمة لا بخطي عليك فضل إن علم الله يعلم مش عارفين كيف عرفنا هذا الإيمان وما ينتج عنه؟ كيف عرفنا هذا؟ فصفة التبريد كما نختار كما نلعب في الأرض الوحدانية وحدانية في الجنة وحدانية في الكفاح كما نوصل في الموت كما نوصل في العيارات كما نوصل في التبريد معنا إن له على أن لا أحسوا وعينا فقلنا إذا كانت هذا إثبات شيء كم بمنطقة التفسير واضح بس فلم يتجدد له تعالى انكشاف زاد على ما ثبت له من الاسباب من الانكشاف ليس هناك انكشاف زاد على ما ثبت انكشافه في الاسباب لعلمه تبارك وتعالى وان كان هذا قصورا وسهلا في هذه الصفه وهي صفه الله تبارك وتعالى وان علمه بان زيدا وان علمه بذلك وأن علمه بأن زيدا دخل الدار بعد أن كان لم يدخلها ليس متجددا يعني هذا المسجد دخله أشخاص علم الله بدخول الأشخاص بعد إلى هذا المسجد بعد قبل أن كان هذا المسجد صالح ليس متجددا يعني علم أهل الله أن المسجد لا يوجد فيه أحد ثم علم أن المسجد دخل له أشخاص استئناف الأمور هذا واحد يعلم الله هذه المعلومات أزلا لا تخفى عليه فرقة طيب أنت جدد مين حتى هو متجدد في الأمر اعتباري يعني الخلو المحل طبعا الجناب المحل به مثلا هذا المسجد التجدد إنما بالمعلوم لا في العلم المعلومات هي المتجددة لا علم الله المتجدد واضح؟ نعم فالحاصل أن العلم واحد وليس له إلا وجه واحد والتعبير بيكون أو كان إنما هو باعتبار المعلوم عندما نقول أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون أو كيف كان يكون كان ويكون وسيكون ليس في العلم الكيونة هنا أو الكائنية وإنما في المعلوم واضح؟ فالحاصل أن العلم واحد وليس لابد وجه واحد، والتعبير بيكون أو كان إنما هو باعتبار المعلوم لا باعتبار العلم وتعلقه، لا باعتبار العلم وتعلقه، وتعلقه وتعلقه فإنه واحد، العلم وتعلق العلم واحد. فالمعلوم التعدد وتجدد المعلومات، واضح؟ كلها معلومات. المعلومات متجددة، هل هو لا متجدد؟ هي علم الله متجدد؟ ليس كذلك. يعني عندما نقول أن التجدد والتعابد إنما في المعلومات التي في علم الله تبارك وتعالى، علم الله لا يتجدد أبدا. التجدد عرض قائم بالحوادث يا معلم. فالمعلوم والتعبير بيكون أو كان عندما هو باعتبار المعلوم، المعلوم كان، المعلوم يكون، المعلوم سيكون. يعني مثلا يكون أذان المغرب غدا يكون في الساعة في كذا وكذا، هذه الكينونة في المعلوم، لكن الله يعلمها بعلمه أذان دون تبقي حسنة على وجه الحاقة في الساعة. واضح؟ والتعبير بيكون أو كان إنما هو باعتبار المعلوم لا باعتبار العلم وتعلقه فإنه واحد. فالمعلوم قبل كونه يعبر عنه بأنه سيكون جبل، قبل كونه المعلوم نقول له سيكون الأذان إن شاء الله تعالى الساعة السابعة وستة عشر دقيقة، سبعة وستة عشر سبعة عشر دقيقة كان كان المغرب كذا، بعد الحصول والوقوع كان، قبل الحصول والوقوع سيكون. واضح؟ فالتجدد والكينونة والكائنية بالنسبة للمعلومية، لا بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى. فالمعلوم قبل كونه يعبر عنه بأنه سيكون وكونه يعبر عنه بأنه كان، باستقباله في الأول وحصوله في الثاني سيكون استقباله وكان لحصوله. إذا كنا مثلا الآن في يوم الأربعاء، فعلمنا بالجمعة في الآخر يوم الجمعة محقق أصول، يعني أديان يوم الجمعة محقق إن شاء الله، لكنه محقق عادة، فهي قبل وقوعها يعني وقوع يوم الجمعة يعبر عنها بأي أنها ستكون هكذا، وبعدها بعد الجمعة السبت يعبر عنها بأن كانت. فالاختلاف بالجمعة لا لعلمنا في المعلوم، علمنا بالجمعة واحد والله سواء كان سيكون أو كان، لكن المعلوم هو الذي فيه كان وسيكون. قلناها الآن حتى فيها مرتين أولا، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.